الحمد لله شو ضرع المزرات دار سحب الكرم فاض فضله بالبرية زخار شهر السعادة علينا شو هلاله سفر ذا شهر مولد محمد غير كل البشار ذا شهر فيه النبي المقدار نوره ظهر شهر العطاء والسعادة والمنى والظفر ذا شهر فيه انجلت عنها غيوم الكدر ولد به المصطفى المبعوث صفوة مضار لي كلمته الغزالة في البنا والحجر وجاءت تسعى إلى نحوه تلب الشجر آيات في وصف معناها تحير الفكر بين صفاته إلهي في فصيح الزوار ما له مثل في جميع الكون بحرا وبر لا عطره الزين فايح في الوجود انتشر يا نور شارق تجلى في جميع الصوار يا ضونا نتديبه في ظلام الغدار يا سيد الرسل يا محبوبنا والبصر قد مسنا واهلنا يا مصطفانا الضرر مما بنا حل جينا نحو بابك زمر قمنا بالاعتاب نشكو من ضياع الزيار سيار سلفنا الزيان العارفين الغرار فيما لهم من محامد باعنا قد قصر عسى بكم نتبعهم في السهل والوعر نتبع طريقتهم المثلى الأثر بالأثار على عيالك بالفضال حط النظر نظرا بها يصبح المرعى بجاهك خبر تصبح غصون ندية مثقلة بالثمار تطلع مناشر الرضا تسقي جميع الشيار ذا بارق الخير ثعره جوز له زخر ببركة المصطفى الهادي بلغنا الوطر سحب الكرم فاض سيله وانجلى كل شر وانحل عقد الكدر عنا وزال العزار يا بغتنا بالنبي المختار غير البشر صلوا عليه الف ما هبت نسيم السحر والآل والصحب تعداد الحجر والمدر والحمد لله رب العالمين. أحسنت.